عاملة حفلات لؤلؤة بيسموها واحدة شكل لؤلؤة سيسيليان بير. تمام؟ عندما نحن نتكلم عن عاملة سيسيليان بير ظهرت نفسها مع السنترال سيسيليان بير فعمل حضرتك منظر زي عش العصفورة سموه سيسيل نفس. كانت البيضة اللي كانت بتعمل سنترال بوليكيلر سيل اند بيرفكت بوليكيلر أخيرا امبارح وأول امبارح النهاردة بتعمل منظر مثلث زي عش العصفورة سنترال كيراتين الملك نفسها بعمل ابيثيليا تير تمام وارينج الانديت باك نسمى دي كارسينوما اذا مالجنان تيومر مالجنان تيومر مش لوكالي مالجنان يعني مش كده في مودو ستريس دايركت والليمفاتيك وبلاد خلاص مالجنان مع الشروط اللي المره اللي فاتت راحت وايه الجريد بتاعتها؟ قال الجريد بتاعتها على حسب الديفرنشيشن لو ويل ديفرنشيتد في جريد 1 تيومر moderate differentiation grade 2 tumor poorly اللي هي anaplastic grade 3 tumor differential diagnosis بتاعها من other lesion of the skin like liver cell carcinoma like malignant melanoma هناخدها دلوقتي تمام like keratoacanthoma فاكرينها السبب خدت في المثل؟ ما خدتوش بالك في السؤال ايه؟ كانت متكروتها ولا ملغيتها ولا ايه؟ ملغيه. كان معايا فكره اشتغل الدكتور نفسه يجي له عينه وما حدش يشوف. انا كنت في الحته اللي ملغيه تعبت مش تبع الكريكل. اوكي. حتى كان سمع surprisingly enough is a benign skin condition for unknown reasons on top of normal skin تلاقي حته فتحت كلوريفيت بسرعه جدا وبين في ويكس تعمل لحضرتك ماس قد ليمونه طب يطلع لك ماس قد ليمونه في 3 4 اسابيع مستحيل تكون جماعي بعدين السنتر بتاعها طبعا هي كل ما الكلوريفيت بيفتح خلاص السنتر بيقل فالسنتر يحصل له ديجنريشن ونكروز يبقى خلص بالكيراتين ليه لما يجي لك عيان يقول لك انا في سكه عندي حضرتك قد كده ليمونه تقول له من امتى اقول لكم 4 5 اسابيع بس او يمكن 3 اسابيع كمان تقول له بقى كل دي والسنتر بتاعها فيه بريك داون يعني عايز اقول لك السوق ده كان الفيشن سنتر وكبر الكريتين ليا الفريت ثانك يو اول حاجه تفكر فيها هي دي مانجمنت تمام وهي للاسف مش مانجمنت بي 9 القلعه اللي بيحصل لها كونتينيوس انفيكشن وذ ثري بعد ده كله تلاقي حصل لها بريك داون واختفت ورجعت كل شيء طبيعي من غير اي تدخل من العلاج الجراحي ولا علاجي فعشان منظرها الملاني الاولاني الكبير قوي ده بالسنترال التريشن بيخليك دايما تاخد انفيكشن انها غالبا مانجمنت ودخلوها في الديفرنشال دايجنوز معاها تمام السمه تركز هنشخص السمه تركز زي العلاج بقى اي التر في الدنيا انت شاكك فيه عايز تعرف بنظره ما نفهم منها بايبس هتعمل ايه هل حصلنا الحظ زي امبارح بالظبط اذا كانت في الدنيا تركز سينوما راديو سنسيف السمه تركز سينوما راديو سنسيف يعني ينفع فيها راديو ثيرابي وينفع فيها سيرجري فاكرين بقى حضراتكم امبارح اول امبارح كانت في انديكيشنز فور سيرجري فعيان عنده بيزل سيل كارسينوما اسمه الليجن ريزيستد كارنت افتر فيديو تيجي ثيرابي نير ذا اي انفلتريشن سكور هم النهارده هزود عليهم اثنين لو كانت سكيما سيل كارسينوما معاها لينف نود انلارج ما هو انت كده كده طالما في لينف نود يبقى انت ناوي تشيل لينف نود هتعمل لينف نود سيرجيكال ريموفر ما تجيش بقى تيجي على الاثر ريسك ثيرابي وبعدين اعمل لك عمليه فضيله في الانجيزا نود انا لو عندي سكيما سيل كارسينوما على الدوره مقتحمه واكسل لك نود انلارج دول عمليه طب خلاص بقى ما احنا بنج بنج ومستشفى بمستشفى يبقى دي عمليه ودي عمليه انا هاخد ريدي ثيرابي على واحده والثانيه عمليه طالما في لينف نود انلارج وهتتشال لينف نود يبقى كده انت حكمت عليا ان في ثيرابي لا خلاص سيرج دي بروجكت حاجه ثانيه لو كانت السكيما سيل كارسينوما اون توب اوف بريد بناين التر يعني لو كان عندك بكتيريا التر ولا بتفلجن او بيرن التر ولا بتفلجن يعني لو التر بناين ولا بتفلجن تدي ثيرابي لا لازم جراحه ليه؟ ليه الملجنة تقلق من نطبق فيه الجنوان أكثر الليل بيكون فيه مش هيبقى إفكتب أول بايزة ازاي؟ ايه نوع الوضان؟ كم؟ البناين أكثر القديمة اللي عادت كم سنة دي فيها فايبروز ممتاز رائع ايه علاقة بريديو تلك؟ بالضبط الحته دي فيها فايبروز طبيعي لان انت كنت بناء الالتر صح يعني الـ vascularity of this area من زمان من أيام ما كنت أنت بنان ألسر كانت good vascularity ولا poor vascularity؟ أكيد عليها radiotherapy. حلو radiotherapy بقى في نفس الوقت end arthritis of arthritis. الحتة دي بيحصل فيها massive tissue necrosis. تمام؟ لأن أنت النهارده ضرب الضغط فاهم مرتين، الضغط فاهم مجروح من زمان by the extensive fibrosis in this area being the vegan chronic ulcer وفيها كمان radiation يعمل لك end arthritis of arthritis. يعني لو كانت permanent of vascularity او كان حصل نيو فاسكولاريزيشن دي سول دي ديسترويد باي ريجيو ثيرابي، وبالتالي يحصل في المنطقه دي ماسك كروزر ما تبقاش قد ومش هتعرف تغطيه. تمام؟ ان اي تشين فلاش عشان تحطها في مكان وتعيش كانت محتاجه جلد بالظبط، يعني حتى المكان ده بسكين فلاش كده مش هينفع، وبالتالي لو هي عن طريق تبريدي ماين اكثر سيرجري مش ريجيو ثيرابي. في عندكم اني متغربت تذكر منها؟ طبعا ما دينا بنقول في اي مالجنس في اي حته في الجسم ان السيفتي مارجن بتاعنا بيتراوح من 2 ل 5 سم، يعني لما بتشيل اريا اوف نورمال تيشو اراوند تيومر من 2 سم ل 5 سم الا في الثاني نص انش. ما تقدرش تشيل وشك في وشك 5 سم، 5 سم تشيل وشك كله بقى. انت لو عندك مصدر هنا وتقول لي خد 5 سم كده و5 سم كده و5 سم كده و5 سم كده فاضي ان شاء الله، يعني ما نسلخ لك وشك احسن يعني. كان السيفتي مارجن في الفيس جاست اونلي 7 انش، ما اقدرش ادور اكتر من كده لان الفيس وضع خاص الكوزماتيك ديسجمنت هتبقى بشعه، فبالتالي ما ينفعش. خصوصا انت كمان ايه التيومر ينفع فيه ريديو ثيرابي، بس كان ممكن تعمل جراحه يعني ما ينفعش مزول الجراحه قوي يعني. السكيبتال كارسوما من التيومر الحلوه لو اتعالجت بدري ال 5 يير سرفايفل ريت بيوصل 60%، يعني اقدر اعتبرها وان اوف كيوربل مالجنسي ما تعتبرش من الكيتال. اللي جت بعد كده هي دي الوان واي كيك الشغال لم يخرج حتى حتى لا نعم انت مستفق؟ نعم انت مستفق وشناها عملنا كل اللي انت عايزه بنفسك فيه خلاص، ما كتب لهاش وان يير سرفايفل ريت يعني وصاها سنة قلع لا انت ريت انه قلع ده قصاها دي يعني يوم الحشرة خلاص. انما السنه دي كتيره برضه يعني هي اخرها 6 شهور. انا عايز اقول لك ان الفرق بين الاوبرابل والانوبرابل، الاوبرابل اللي ايرلي نون ستاتيك هي 6 شهور من يوم مثلا ريكفرنج ذا تيومر، الانوبرابل 3 مانث خلاص. يعني دي انك انت ايرلي نون ستاتيك عمل لك عمليه وكل الكلام ده زود السرفايفل 3 شهور بس. مش من المهمه للاسف تبعت لك بريشو في البرين تمام وتدليفر في اماكن بعينه، يعني هي بتحبذ الايرلي دارك تحب وعوان فاضي اوكي. تيجي مع بعض الانفل قال لك العاده ميل مور كوماند بيبي، بس الاول مره الايج ده مش هيبقى الاول مره مش اولد ايج، من نوع تيجي تيام وتيجي اولد ايج. طيب مش هما ريسك فاكتور فور ميلانوما؟ قال لك هما نفس الريسك فاكتور بتوع البيزل سيت كارسينوم، ما كلها سكين البروفاوند اكسبوجر الالترا فايلت ريت الالبينيزم الزيرو ديرما سيجمنتوزا. وخدوا بالكم اللي جاي بقى الموبايل اللي عندنا كلنا الحاجات اللي عندنا نقط البوينت طلعت في كلنا كلنا بنتور فيها كلنا عندنا الحاجات دي. قال لك دول كانسر مالجنت، قال لك في انواع منهم كانسر مالجنت طبعا اللي هم مين؟ قال لك قال واحده جاينت ايري ناس عندهم حسنات كبيره قد كده طلع لها شعر حسيت بقى حسن الاصفر المدرب عنده بتاع اللي هي في وشه ديت زمان اول ما طلع خالص ما كانتها مش مشهور في بدايه الثمان اخر الثمانينات كان بيطلع منها فاست وكريك كان بيسيب طبعا ده كان مشهور بقى بيطلع وبينزل اوسط بقى امر وجدي عشان نعمل الحركه دي فاهم. دي ذا جاينت هيري نيبر دي كان فيلم تبقى لجنه في الالوان تمام، يبقى الجاينت هيري الكبيره اللي طلع عليها شعر كان فيلم بلجنه. الثانيه الباي اللي سبجكتد فور كرونيك اريتيشن، اي مين لو عندك نيبر في وشك حسنا بالذات في الرجاله طبعا في البيت حاجه بتعدي عليها كل يوم رايح جاي في الحلقه بالموس ديفنتلي ات تايم ميتود مالجنت فروم ذا كرونيك اريتيشن لايك بريزنت ان ذا بالم، لما حضرتك ترخيص طالعه في البالم من كتر الاستعمال والفريكشن بص معايا هنا تمام وكستول من كتر الفريكشن ما بين السولز ذا فوت والشوز كارينج ذا بودي ويت دي ار اريز اوف كرونيك اريتيشن دي باي ات دي سايد ميتود مالجنت ات تايم. الأخيرة اللي هي الجانكشنال كومباوند نيم دي صعب حد يعرفها مستحيلة محدش يقدر يعرف ان الفايل اللي عندنا اللي طلعنا كلنا دي تمام جانكشنال ولا مش جانكشنال. كلمة جانكشنال قصده ايه؟ قال لك كل النفاية العادية اللي عندنا دي المفروض ان البيجمنتيشن جاي في الاكسيدرمس بس الاكسيدرمس لا sometimes بعض الانواع من الانطباق خلت الاكسيدرمس والدرمس يعني واخد الجانكشن ما بين الاكسيدرمس والدرمس and this is histological finding how can I know انا عندي حسنة جانكشن يعني يبقى انا شلتها انت مش طيبة خلاص الحمد لله المعمل ما تشالي فهي جوينت ثيري بتبين للناس كلها يعني انا اعرف ان جوينت ثيري واضح لما كان في كرونيك اريتيشن في وشي في البال في الصبر انا كنت كومباوند كومباوند جنكشن دي ده استراتش في الفايندنج اي كان نوت فايند خلاص ما حدش يقدر فيني يعرف كده بتاعه سيكشوال ولا جنكشنال ايه عشان مين اصلا هي بتدي ايه عشان مين اصلا هي بتدي لما هو بيشيلوهم تمام بعد كده لما قلبوا ميلانومات خلاص تمام انتجريتنج الدرمس بوند تمام عارفه من الاول خالص ان دي كانت اوريجين دي كومبوننت منها قبل ما تقلب بنينا في الدرم ما هياش كيوز اكس اوكي سؤال بقى لحضراتكم بص الكتاب سؤال سهل جدا قولوا لي ايه الكريتيريا اللي تخليك تشوف ان حسن عاديه من طلع لنا قلبت ملك ايه الكلام ايه تشينج الكلام تشينج الكلام تبقى مور دارك بدل ما تبوني تبقى تسود تعال بريك بينفل واما من بينفل ايتشي في حاجه لك تهرش فيها ده معناه ان في انفلتريشن للبينيس نيرف وانت ده تبقى ايتشي خليني اشوف فيها تمام ممكن يحصل منها بليدنج طبعا ايز اون تاتش كير لا ما عندي فكره ما هو المفروض الجوينت ايري تقلب مالجنس فيعني لوز ده لو كانت جوينت ايري لو مش جوينت ايري يبقى خلاص في لينف نود لارج انا عندي دخلت فورات الدايه هنا يبقى يعمل ايه عندك مالجنت ليمف نود هنا وناخد منها عينه فاين نيد الاسبريشن بقى فيها ميلانوسايت خلي فيها مين دي جامد دي بقى مش لسه صغيره قوي اللي احنا قلبت مالجنت طلعت من تحت الاول قبل ما تكبر اسكن بعد تحولها تطلعها من ديو بمعنى كان عندك حفره بودي في اي حته في الثانيه عاديه جدا انت ما تعيش معاها عارف وتفاجئ هي ما اتغيرتش يعني هي كده بس بعد شويه تلاقي في نقط بني ثانيه تبقى تبان حواليها هتيجي تبقى فريش الوقت دي كلها عن طريق لينف فاسل يعني الاوريجينال حجمها ما اتغيرش وما زادتش ولا اتمقت بس كل في سيتلايت سيجمنتيشن ابتدت تبان حواليها لا دي مش هشوفها دي كده تقلب او قلبت خلاص مالجنت قلبي دليل يحصل لها هي جاية حتة في النص بيك يعني في ناس قلبك دارك بريد بهور لك صح في ناس قلبك من فتح بريد بهور لك صح اللي حصل ايه هي بادية للفتح شرائع والملايين الثالثة عشان هما هاي دي ملايين بيسنج بقى انفتح الفتح وانفلانتت في حتة دي المفروض دي كانت ملايين الثالثة تكمل في اللم فتح وتريف نو يعني المفروض تفتح الفتح دي كلها غادي للفتح وكاش طلع لي في النص طالما دخلت تيوب حتى لما تاخد نفق لغايه تخرج وطالما حد جوه النفق المفروض ما تبانش طالما حطيتك بنت في النص معناه انك ورمت النفق وطلعت يبقى انت بتبيع لنفسك انما في الاخر انت مش عارف انفلانتيشن انت ما وصلتش لغايه اللمف نود في ناس يقول لك عشان ما وصلتش لمف نود احنا هنعتبرها دي بتاخد الدايركت سبريد وانا اقول لك لا طب ما هي البدايه كانت تبقى لنفسك بس لان انت طلعت من الديون مش جنبها طلعت من الديون بعيد عنها شويه لما لقينا انت ما بقاش ماشي برجليها وراحت اتلم في اكيد كمان جراح انت مشيت يلا لغايه ما وصلت فين هو في ملانوما مش هي ملانوما لا لا كلهم الحمد لله هي ملانوما مش غير اي حاجه من غير دي خالص لا يعني لو كان نقطه دي من الثاني اه رحت من ده ملانوما مش شرط اعمل انفكشن بالملانوما هي دي الحاجه دي بتاعتي مريم انت بتقولي في الفيديو بس لو انبلانت مشكله قبل ما توصل لنفسك ما في فيديو بس ده كده اه يس نفس الموضوع اه انت بتقولي انت حالك انت بتقولي انت حالك قوي لا تخاف الميلانوما اذا انت بقول لك ما تتعبش في تاريخ الدنيا في التاريخ البشريه من ايام سيدنا ادم تمام لغايه النهارده ان في حد جاله ميلانوما وعايش خالص اوكي في انواع حرق انواع حرق من باثولوجيك بوينت اوف فيو وهم هم كلينيكال بيكتشر يعني العنوان ده كده هيبقى فيه حاجتين دي ار دي تايب باثولوجيكال اند دي ار دي كلينيكال بيكتشر اصبح ظهركم بطريقه حلوه عشان هي رزقه شويه. في اثنين عكس بعض الاول. في ميلانوما بتسبريد فلات على السيرفس بيسموها ذا سوبرفيشال سبريدنج تايب، مش عايزه تعمل مودل جروس ومش عايزه تنشيل جوه، هي عماله تفرش تفرش تفرش تفرش يعني عماله تكبر. تمام بالعربي كده بقى ايه؟ هورزونتال بلاين سطحيه وفرتيكال راسيه فقط. يبقى سطحيه انتشار سطحي خلاص. هنجيب ذا سبريدنج تايب 64% في تحت في الترنك اللي بتحب تيجي على الشيست والابدومن والباك اند سو اون. النوع الثاني بقى عكس، بدل ما يكون انتشار سطحي يبقى انتشار راسي خلاص، يعني فيرتيكال جروث يعني تعمل لحضرتك مان يعني نيديول. يبقى النوع الثاني ده نودولر تايب. يبقى اول نوع سوبرفيشال سبريدنج تايب which is more common seen على ترانك. النوع الثاني نودولر تايب، تمام. نودولر تايب هايلي مالجنت بيبتدي يعمل جروث اكثر واسرع. دي مور كومن سين في اليانج ايج ومور كومن سين في الليمب. سوبرفيشال سبريدنج والنودولر تايب الاثنين جايين في الاخر نوعين خلاص شويه. ميلانوتك ميلانوما يعني طلعلك ميلانوما بصمات سيجمنت وبصمات ميلانين سيجمنتيشن. وفي صوره قدام حضراتكم بالالوان وفضل الناحيه الثانيه، الصوره بالالوان، الصوره اللي في نص الصفحه دي الواحده بالسوبرفيشال سبريدنج اللي هي فلات وبالسيرف صح؟ سلايتلي ريت سلايتلي ملي عن السيرف شايفينها؟ اللي تحتها البيتا جايب كومباين ده جايب نوعين ربنا يديله الصحه. جايب نوكيلر لانها بتطلع في بروجيكتنج برضه حرفت وحته ان التيومر كمان ما فيهاش ميلانين سيجمنت اللي هي ارميا نبض. طبعا مش ده مكان الارميا نبض. الاميلانوتك بتطلع من الاماكن اللي اصلا تمام ما فيهاش ميلانوسايت او فيها ميلانوسايت وما كانش عندها تندس انها تعمل ميلانين سيجمنتيشن مع الميوكس ميمبرين. اتوقع ان ميلانوما بتاعت الميوكس ميمبرين دي بقى تمام في عمرها نون سيجمنت. ميلانوما اوف ذا اي، ميلانوما اوف ذا انر كمان بدليل الناس اللي بتقعد في الصيف على البحر عشان ياخدوا صن تان وياخد اللون البرونزي بتاع الفنانين ولا مش عارف ايه والحفلات دي، عمرك شفت حد شفايفه اصفرت؟ او ده عمرك شفت حد عامل كده؟ يقول لك بيقول لك بس عشان الميوكس ميمبرين مش كام؟ ما هو اعمل كده للصبح مفيش ملايين هنا مش هيسمر الميوكس ميمبرين يعني اقعد ان شاء الله تفتح بقك في الشمس كده مش هيسمر مش هيسمر مفيش ملايين عشان تسمر هتاخد كام من ايه؟ خلاص؟ وبالتالي المفروض ان هو طالع من الصبح دي هتبقى اقل من مصر يعني تاخد بيوبسي من تيومر في مالجنة ميلانو سايت خلاص مداور حتى احنا مش هنحصل حاجه اسمها بتروح كمان شويه جايه في الكلام بوست سوبر رياكشن فارماكولوجي ما بيبقاش في ميلانين في التيومر بيبقوا قاعدين يعني عايزين يكونفيرم الحدوته ان دي فعلا ميلانوما ودي ميلانو سايت بتعمل لها كيميكال رياكشن لو شفت سايت بتتكلم يوم بنفسجي اندر ذا مايكروسكوب بيقول لك ذا بوست سوبر رياكشن في مالجنة ميلانو سايت يعني بوست سوبر رياكشن بيستعملوه في تشخيص الاف ميلانو. الباقيين كلهم متشخصين، الباقيين كلهم بني فيهم ميلانين وفيهم مالجنت ميلانو سايت. النوع اللي بيطلع على طول اللي هو اكرال لنتيجيوس ميلانوما. اكرال ميلانوما وخلاص بلاش لنتيجيوس دي. اكرو طول عمره في الطب يعني شفتني اكرو ساينوزس اكرو ميجالي اكرو معرفش ايه. عايز اقول لك دي الميلانوما بتاعت الصوابع بتيجي في الكتف اوف ذا فينجر والتول وتحت الضوافر. تحت الضوافر دي قال عن نوع اللي هي السالف انجوال تمام. ميلانوما دي ارشحهم على الاطلاق. كده هم اربعه سوبرفيشال سبريدنج واحد نودولر اثنين اميلانوتك ثلاثة اكرل أربعة الخمسة اللي هي اللي يس طبعا انا شاطر شاطر ميلانوما في ملاجنة ميلانوما طيب طب داوت ميلانين فيك. النوع الخامس ده بيحصل في نفس كبار في السن دي از ذا ليست مالجنس وده اكيد بس في وقت من الاوقات وتفكيكا غلط كانوا بيفكروا انها لوحه مالجنس بتكبر بالراحه بالراحه بالراحه وما عندهاش تنس بتبعت ليك نقطه انها بتاخرها تمام. بس للاسف دي مش كومن قوي. ليها الاثنين حلوين الاثنين بصراحه ما يتخلوش عن بعض والاثنين سهلين جدا اختار الاسم اللي رايح تحفظه تمام. الاولانيه لنتيجو مالجنا او هاتشنسون ميلانوتيك تريكل. يا ده يا ده بصراحه الاسمين رائعين يا لنتيجو مالجنا اللي يبدا في دماغك خلاص عن بركه بصراحه وراح فيهم جدا والثانيه هاتشنسون ميلانوتيك تريكل. في اثنين لنتيجو لا لا بس انا خايف الاثنين يجوا يخشوا بعض ان في اكرا لنتيجو والثانيه فيها لنتيجو واحده كده واحده واحده بالظبط كده. دي ارك 5 5 بتاعت الملجنة ميلانوتيك لا ليها ترجمه بسرعه جدا الجلبية عندهم حدث مصطلحات كتيرة كتيرة كتيرة كتيرة كتيرة في الأول شاكتر ديفينيشن اللي هو مكيول وفاكيول وفاكيول وميديكل تمام بقى فيفاك وفاكيول كل حبيات التفاكيول يعني أنا عارض أحد مكبيرة فاكيول جزائية ويقول لك ما ديفينيشن الثاني بالمكيول وفاكيول وانا لازم هذا مش عارف الفرق يعني لا وميديكل ونوديلر مش عارف مين محمد ومين مزيادة ومين بتغرشة ومين مزيادة بأخر كله خد مرمى وخلاص بيجيوا هناك في بعض الديفينيشن بتاعهم ده بطاقة الديفينيشن اللي هي بتاعت مكيولو وفاكيولو وفريكل فريكل بيجيوا برضو عندهم حاجة زي نديولا بس ليها مصفات زي ما تقول كانت هي حباية بس غالبا مش عارف اللي اكثر من ايه كم ملي والريجولر سيرفيس ما تقولش عليها نديولا تقول عليها فريكل لا انا فاكره بقى النهار ده بس فاكره ان الفاكر الباسيو دي كانت لوجيك يا فاكر يعني ده اللي انا فاكره وفين الميكروباسيو ده اخر لما يقول لك واحد فيهم ويلز ماركتد والثانيه بول دي ماركتد طب انت خلاص سنة بقى حاسس حاجه غريبه دي فاكرها مش شغاله اصلا اوكي الخمس انواع التركيش السبيدنج 5 واحد نوتيلر اثنين اميلانوتك ثلاثة اكرال اربعة هاتشنسون ميلانوتك فريكل او لنتيجو ملجنة ثلاثة مش بص المرة مش عايز اقولك ترانك مور كومن يتشيك اند ترانك مش معناها مطلعش في حتة تانية لان الصورة اللي عامة حضرتك في الكتاب ده يتشيك الصورة بالوان دي مش ترانك مش الفيلم دي فرق بين اقول بتروس في ترام يعني مستحيل تحصل هنا وفعلا قلنا مور كامل الدين عند ترام معناها تحصل على حتة بس اكتر حتة هو مين ترام لما جاء نعمل لها ستيجنج بقى عمل لها ستيجنج بطريقتين بيرسو وكلارك والاثنين زي بعض بالضبط يعني بالمجد شوفوا كلارك قسمها ازاي قسمها لير مشي مع كلارك قولوا لي بقى حضرات اول لير في الاثنين هي مين الابيدرمس هو قالك لو واحدة الابيدرمس تبقى ستيج 1 ماشي يا مستر كلارك بعدين قالك بعد الابيدرمس بس ثانية واحدة الدرمو الابيدرمال جانكشن لو خدت الجانكشن ما بين الابيدرمس والدرمس لسه ما دخلتش على الدرمس كده ستيج 2 قالك خلاص خلصت قالك دخلنا على الدرمس قالك لو واخد السوبرفيشال الدرمس ستيج 3 ولو واخد الديب درمس تبقى ستيج 4 قالوا له بجد خلص الجلد كلب لا انت تفحت وقال لك خلاص انا غلطان تيش خاصة طب فيني افات قالوا ايه واحد افتح بقى ما هو انت اخاف انت تفحت ديرما ديرمو افي ديرما جانشن وبعدين دخلنا على الدرم السوبرفيشي الدرم هو دي كله قد ايه يعني بالضبط ستين قد ايه وصلها بالسوبر جنبه ستين ماشي مع بعض بالضبط طلع انه كلها ستين بعد دي نعلم يعني كل رقم ماشي مع لير دي قال لك لو الفيتنس اوف انفلتريشن تمام 300 عملي في ستيج 1 حط عليهم كمان 75 واحد ونص حط 75 وربع حط 75 3 وكده اكتر من 3 يعني عايز اقول لك ان طلع ان السكس بتاع الاثنين هم 3 تمام دول واكتر من 3 انا خدت ثاني انفاس مش كده كده انفاس مش كده في البتاع دي انا معترض عليها انا بفضل طبعا ايه بترم انا بلغتها انا رقصت عليك لا رقصت عليك كده خلاص كان المفروض هو ياخد المقاسات ما ياخدش الدرم والدرم يعني ياخد الكلارك زي ما هو بعد ما كان هو اصلا طول عمره بتاع جديد هو كان اول دكتور وكان شغال في الكليه اهو وحاول تاخد بالك كل كده من كلارك بني ان هو كان مجنون بعدين الدكتور ما جابش معاه عيش وفتح محل جدا بعد كده المصنع بتاعه كلارك المفروض هو اللي كان ياخد ال 75 وما ياخدش هو الكلارك ياخد الثانيه المقاسات ياخد دي انا في حكايه الاسامي انا بفضل اسامي صح وكلارك بتاع كده ملوش علاقه بده انا بحب حتى اتقبل الكلام في دماغكم عليه طريقه انا عارف الحواديت ما بتتنسيش والكلام ده ما بيتنسيش يعني لعل عطى في الامتحان ده كارت بتاع كده بس ده مش المقاسات ده خالص خلاص اعمل لنا بحث عن كارت صلاح انت مستقبل شوف لنا هو بتاع كده ده كل سنه في الشهر حد عايز تقريب المستحيل وبرضه لا ملوش علاقه في البروجنوز العلاقه في البروجنوز انت كام ليه في السيمو كده لو كان معاك شارق معاهم انت سوبرفيشال يعني سيرت سكريا تفرقش قوي انما قد ايه انفلتريشن في الدم تفرق قوي الليمف نوبس انت بتقول على الليمف نوبس قال لك حاضر كان زيرو نوب كارتوبيتس ميلانوما من غير نوبس كان 1 عند حضرتك تلك بالنوت لازم في تنقيط رندام طب ياخد النوت بالمحك طبعا كل ما تصيد النوت اكبر معناه ان الحدوته بقت اكبر ان 2 نوت اكتر من 3 نوت ده ان 0 نوت اكتر بالنوت ان 1 نوت ليس ذان 3 سنتيمتر في الدقيق الديامتر ان 2 مور ذان 3 سنتيمتر في الدقيق بتاعه سبريد قال لك انا دايركت ريفرس كوبلت الكلام ده تعشق الايرلي سبريد بعد والديفرنشال دايجنوز شود بي ذا ديفرنشيت فروم اذر سيجمنتد ليجن اوف ذا سكين حد يفكرني بقى مين هم الاذر سيجمنتد ليجن اوف ذا سكين بتفكر في مكان من عناصر سكين بتاع غيره دي تعرفوا ايه اذر سيجمنتد ليجن اوف ذا سكين مين العاديه اللي احنا عندنا كلها غيره هيمانجيوما صح اللي من جوه حته بيرنت وامدوش من كلر وبتاع بس ليجن داركن كلر تمام ليجن داركن كلر من جوه هو كونتراكتور عنده راسي موايد بس مبدئيا اتصدر في ليجن وطالما صار في ليجن خلاص طب بقى كمان تجديد الجرانيلوم احكي لنا الاربعه والتعويره والتعويره لكن انفكتد تمام بيحصل مين هنا باي كرونيك جرانيوليشن واي كرونيك ديجنرال ليجن في جسم حضرتك بعد شهر تخلوا في ليجن وكل فتبقى تجميد وهار فاللي يشوفه في اللحظه دي يقول لك ايه دي؟ ايه بتاع الدومي الهشه دي؟ يقول لك لا يقول لك لا ايه؟ وفي الاخر برضه في الاخر انفكتد او فيجمنتد جرانيولوم مش اكتر من كده يعني بس بين فيجمنتد ممكن تخلص الواحد على انها مالجنت ملانوما طبعا الحل الوحيد ان حضرتك تشخص ملانوما ايه الدراسه؟ ملهاش حل تاني غير كده نعالجهم ازاي؟ يعني هو طبعا كل ما هو ازاي ليبرو يعني بس انت شايف الناس خلاص يعني انتوا سلامه هي طبعاً هي شلون شغلة اللي تقدر تقول. شلون شغلة اللي تقدر تقول. الجيدة ولا الرجل اللي هو ما. الجناح. بس من هذا تقدر تقول بس تقدر. عشان تقدر تقدر تقدر مش لازم تعرف عشان. لا ما نجمع عشان كده تلاقي تسمع عن الجيدة ولا على الميلانوما أنا واخد بالي. بقول دي ولا دي. ميلانوما ولا شينجر. لما تقطع الصوابع تحت ترطيب الصوابع تحت الرافق اللي تقطع صباع سهلة جدا طب يعني انت كده تبقى مش صباعك الثاني ميلانوما اوف ذا اي ايماكليت ذا اي عشان لك الاي ام فيك مارجن تمام طيب قال لك ميلانوما اوف سكين على ترانسولين قال لك حلو انت قلت بتبتي مارجن على الترفق يعني تاخد عليها حاجه في السكين وتبتي مارجن في الدس بس اوعى تقرب من تيك ماشيه طب احنا عندنا سكين وبعد السكين صار في سكين يسفر وبعد الصار في سكين يسفر كان في دي فاشيا زي ما قلت الميلانوما بجبروتها ما كانتش بتقيمش دي فاشيا اخرها بدليل ان فلاكس بيرس كلوك التاثير في الصار في سكين يسفر ما جيش وانت جراح شغال وبتاكسايت ومفتح الدي فاشيا انت اللي فتحت الانتر سبريد على المرض فانت بتاخد كيف تخرج في الدم بليز دونت تاتش دي فاشيا طيب ولو في لينك نوت انلارج كنا خد منها الاول فاين نيد اسبيريشن سايكولوجي عشان تبقى متاكد ان الانلارج دي انلارج باي ميتاستاسيس نوت انلارج باي انفكشن ولو في انلارج باي انفكشن يبقى ساعتها غصب عنك لازم تقضي الدرينج لينك نوت في طريقه ثانيه اقدر اعرف فيها اللينك نوت افكتد ولا لا مش حكايه الفاين نيد اسبيريشن سايكولوجي يعني واحد عنده لينك نوت نوت انلارج وانا قاعد محتار يا رب دي انفلاماتري نوت ولا مالجنت نوت انا بدا انجكشن حواليها اليوم ده التحرير وبعد كده امشي ايوه كلينيك في الموبايل بتاعك خطوه معايا بس سنتنل ليمف نود بايوبسي كانت في الجزء بتاع حوالين الليجن بترين بلو وتقولوا مع الليمفات لغايه ما يوصل للدريننج ليمف نود وتاخد واحده بس بايوبسي وطلعت مليحه بس كله افكت بالشال طلعت ماي ما تعرفش من حاجه خالص حد في بيحصل عندك انكريس في الانترا اوكيولار بريشر خلاص تشيز في الريد بلاك تمام بيحصل عندك تشيز لوس في الـ ممكن ايه؟ الفيلد اوف فيجن اللي هو الفيجوال ديفكت طبعا هتبتدي بقى يفحصوك على الاوبتالموسكوب هيلاقوا لا لا لا جوه ريتنا لا مش كورنيا ده جوه الاي بول خالص وعشان كده مش باين ده الريتنوبلاستوما في الاطفال اوكي؟ والكثيره مش ادفانسد فهي فيجمنتد على الكثيره ممكن تبتدي ولا عندك بناين اه في ناس بتقول لي في ناس لا احنا مش كده في ناس لا عندهم نقط بني على الكتيرة خلاص بيقول لك دي اكتوبك ايريس كده دي مش ميلانوما دي اكتوبك ايريس كده لون البني بتاع الايريس حتى ديونت انت جراند لايت انكونتد في الكتيرة بس مش هتبقى جنيه بس مش حاجه صعبه حتى انا يعني هي يوم ما بتيجي ميلانوما ده اي هي منطقه بنورمال اي ما كانش في حاجه قلبت مالجنت انا مش رحشنا التنتين في البرد خلاص التنتين اللي انت بس على فكرة ان النومة مهمة تحرير يعني ده بقى المهضة للتنين ومشي تحرير مش كل التنتين في النومة ولا نومة للتنين يعني ليه تبريد لو انت تتجان شايف النومة كيف تبريد الشيط وولد اه اه اه اه اه اه اه اه اه يعني بعيد عن الكرونيك ريتيشن خلاص ما فرقش ال اروح ميلانوما كيمو ريزيستنت ريدو ريزيستنت وجرعه الكيمو ثيرابي اللي ممكن تسيطر على ميلانوما هتسيطر على فقرتك بمعنى جرعه الكيمو ثيرابي نيدد تمام تو ستوب ذا بروليفريشن اوف ميلانوما وتستوب حضرتك من الثاني هتدخلك لما انت اكيد ده بكتيريال اكيد فينا الكيدر الجرعه عاليه دي جدا وحضرتك هتموت ولو اديت جرعه واطيه من كيمو ثيرابي حضرتك عملت جراحه صعبه جدا لا عملت كده ولا عملت ومن هنا اخترع اختراع ثاني قال لك حلو لو الميلانوما كانت جايه في ليمب او جايه في ليمب واللور ليمب نعمل حدوته اسمها ايزوليتد برفيوجن كيمو ثيرابي تمام هنيجي على الليمب ده ونحط تورنيكيت فوق خالص فايت تورنيكيت معناها ان حاجه حصلت الليمب ده كانت كيمو وتعالى على الكاميرا الارض في الكاميرا الدين وكانيوليت جنب كانيولا في الكاميرا الارض في الكاميرا الدين والتو كانيولات وسط الضم البرد بتخش ده كيمو ثيرابي ماكسيمم دوز في الكاميرا الارض يتسيركيليت في الليم ترجع عمليه الكاميرا الدين ليها يبقى كان حضرتك عامل السيركيليشن هايبريد في الليم ومانعها انها تظهر على السيستمك سيركيليشن وهي تقدر تدي ده ماكسيمم دوز كيمو ثيرابي وتاخد افكت في موست امبورتنت اورجان اوف ذا ان كيني من غير ما اخش في السيستي بتاعه الكيمو ثيرابي ايزوليشن ايزوليتد بيرفيوجن كيمو ثيرابي طبعا في موضه بنتكلم فيها اليوم ده هم الاجانب جابوا كده كام سنه ولا انتوا نجحها لغايه النهارده اللي هي الكيمو ثيرابي فنحاول نحفز الميون سيستم بتاع حضرتك ان يطلع انتي بودز اجانب زمالك من سيلز خلاص زي حته الانترفيرون عاملين الفيروس انت باي ولا دي بتنجح حتى الان يعني خلاص نفس الكلام قال لك احنا بنحاول بدل ما كل مره بنعمل ايه كيمو ثيرابي كيمو ثيرابي كيمو ثيرابي ما هو دايما مالجنت سيرجري كيمو ثيرابي بيدي ثيرابي قال لك النهارده في كلام على اميونو بقى في كلام اكتر من كده بس احنا هنتكلم على جين ثيرابي النهارده خلاص احنا هنلعب لك في الجين كود بتاعك بحيث احنا نخبط الدنيا المهم الاميونو ثيرابي ثرو انترلوكين تمام ثرو انترفيرون ثرو حتى سامبلاين قال لك دي جي فاكسينيشن التطعيم بتاع الدي بي قال لك عندهم اللي هم لو هم طعمتهم بالدي بي بي اكتشف ان الجسم بيعمل انتي بودز اكنت اكيد دي بس لايك نفسها بتطلع انت بودز اجانب الميلانوما الثانيه لان ساعتها الميل ست بتدي ريكوجنايز كل الابنورماليتي سواء البي تي جي كتير او طبعا الكلام ده كله كتير اندر تايم ولا بيثبت اي نجاح باهر على الاطلاق وبالتالي لغايه النهارده مفيش حد بيتكلم على علاجك الميل ثيرابي احنا لسه اندر تايم ما انا بقول كيمو بس كيمو جرعه عايز اعالج يبقى لازم اعملها ايزوليت الدم في الميل ثيرابي ميلانوما كده انا خلصت الكلام المهم النهارده اللي خليني اتكلم النهارده كله هزار يعني قراءه للمطالعه الرشيده علشان لو حد يرد في الشفوي ويسال حد كلام تاريخ ملوش اي معنى يبقى انت عارف هو بيتكلم على ايه نبتدي نحضر مع بعض ايه معلومات عن الكيلويد ده هو مين الكيلويد ده انا معاك من اكتب هون هيلين او بمعنى صح definition wise it's excessive proliferation of muscular collagen هو اي جرح تجيه مش بيهيد by granulation tissue والgranulation tissue collagen والcollagen عشان يproliferate محتاج muscularity فانت مش بتكلم على جرح عادي بتكلم على excessive proliferation of muscular collagen فده ما حيث تهيل على surface فده يبقى عندك بين عجل مختار اللي بصح هشوف الصورة اللي كان حضراتكم بتاع السيستم عندها كيلويد على الفدرات ده اللي احنا نوصل بيه الانتباه نظريه باب سيركل الريجولر سيجمنتد اجل كار تفتكروا ايه اللي بيخلي الناس كده؟ ان هم بيجي سبورتنج فاكتور مش معنى انت كده الكيلويد وانا لا ايه اللي خلى الناس جراحهم بيعمل المنظر ده وناس تاني لا. الميديا بتدي البوزيشن طبعا حكايه الفيلم الايه بتدي مهمه قوي. والبلاك ريتس مور سم مور اه طبعا بلاك ريتس بقى عندهم تندنسي جينيتك تندنسي طبيعي فور انفورميشن. نحل بعد ازاي؟ بص على الصوره كده مين عليك ازاي؟ لان الاستيرويد عباره عن انهيبت ذا بروليفريشن اوف كولاجين 5 بقى بيقول لك اديها قبل العمليه ريدي ثيرابي وبعديها ريدي ثيرابي عليه عشان ريدي ثيرابي يعمل اند ارترايتس وانت في الديفينيشن بتقول بروليفريشن اوف فاسكولار كولاجين لو انت نهيت كده الفاسكولار ديت خلاص يوم ما اكسايزت تمام تيجي اديها على مكان الجرح ريدي وبعديها ريديو ده مش هتعرف ما قلتش 100% غالبا مش هتعرف خلاص برضو الانترا ليجنا الاستيرويد ما تيجي تحت الاستيرويد على فكره الحته دي برضو ده في فطور بس الدارك كلر مش هيروح يعني بقى عارف ان الحته دي بعد شويه تبقى فيها تو ذا ثيرد بقى بس دول البني مش هيروح اه يعني الاستيرويد سلايد وايز حتى لك الاستيرويد هتمنع الديسكولريشن الاستيرويد منعت البروليفريشن اوف ذا كولاجين طيب مش كده عشان تيجي تقول لي بعد فتره ان الحته بيطول معانا فتره طويله ما عندوش شهور فراحين وانت في الويك وحته صغيره بحته بحته بحته ما اقدرش احل دي كلها يجي في الاخر يقول لي بعد الكود يقول لي مش عاجباني دي ما بقت حلوه ينفع الديتيلز نمبر دي ما بقتش حلوه ولا كمان قايل لك من الاول مش هتعرف شيء دي انا حكايه دي زي موجوده ايه في هيبت الباسكولاريتي طب نخلي دول مش مهم ما انتوا مش حاجه الستيرويد حل مش دايما الستيرويد حل ما فيش جراحه الحل اللي هو الجديد للجراحه الستيرويد الجراحه يبقى في اوبر سبورت راك دي اللي فاتت عليه واحد معلومات دي عن كلمه بيرسن عرفت انت تصدق ايه ايه ايه بيرسن دي عباره عن ذات بتتعامل انت لو موجود على التندر ده يعني لو انا بقول لك اي فوتوغ منك بس لا نورمالي اي سكار في باستر الكولاجين وبعد ما يحصل كومبليت هيلنج الباستر ده بيوبليتريت والكولاجين يبقى فلات وبتبدا تحصل ليه حلو قوي ده مش فاهمين كلنا انما مش نورمالي ان الباستر تستمر والبروليفريشن تستمر لغايه حتى تبقى ريت ده باستر سيرف الباستر الكولاجين ربنا عمل حاجه واحده انت عندك حفره تعويره بس عايزين نلزمه المفروض تلزمه لغايه الطاقه ما تجيليش بقى كل ما تقعدش بقى تكمل تقول لي خلاص رسمنا تراب كده كده انت دلوقتي دي تراب خلاص ده مش خلاص ده كمل البيرسن صح قدام ربنا عمل عندنا سلسلته الطبيعيه انا طبعا كان بيرسي في اي مكان في تند هيعدي على بوني بروجكشن عشان يميز السكشن بالتي في صغنن مكان جيني لايت ماتيريال ميوزين ما بين التند وما بين البوني بروجكشن تو مينيمايز السكشن الكلام ده كله اتعمل جوه الجوينت تمام لان الجوينت دايما فيها بوني بروجكشن واللي بيحرك الجوينت دايما ماسل فدول ربنا خلقهم طبيعي جدا اسمهم اناتوميكال بيرسن لو حضرتك طلع لك بيرسن في مكان ثاني غير اللي ربنا خلقه دي مش بتاعت ربنا دي بقى كده حاجه جديده دي اسمها ادفنتيشيوس بيرسن الاماكن بصوا لي بقى البوني كومنس اللي سبجكتيف فور كرونيك فريكشن قال لك الاوليكرينيوم بروسيس اوف ذا ارم دي هل وتم طبعا تجيب في قلبه لان حضرتك ترانسيجي 1 لغايه السنه دي شايفين الهامة من صغرنا هذه اخرة العلامة تسمت تشيدن في قلبه هي اسمها كده تشيدن في قلبه يعني لاحظوا ان دي ما تطلع عشان لف دول خلاص بقول لك ليه اما انت بصي انت لو بطه جت في مكان هنا بصيتي بطه على نص اللي قاعدين من قبل ما اشرح هم قاعدين كده تمام شويه بقى احنا قاعدين كده منين؟ احنا عندنا اربع سنين يوم ما خدونا لسه ما نعرفش حاجه في الدنيا يعني اول ما انت بتقول تتكلم وتنطق تقول طب ما هو ايه؟ قال لك يلا ابتدي المدرسه تمام انت يا عيني صار الحال دلوقتي بقى ازاي ولسه تروح البيت وتتذاكر تحت كده وتقعد على المكتب وتبص له كده حتى في ديكشن مش مش عايزة تشيني دي اوكي. النوع الثاني الفيتاتيلر بيرد. الفيتاتيلر طبعا إذا بوني برامنس عندك لو تجيكت الفكرونيك فراكشن هتعمل بيس عليها ما أدري الفيتاتيلر بيرد. ولو أنا أشهر كتجري بيجي لهم الحاجات دي مين؟ احنا عايزين فراكشن مستمر يعني مش عايزين استاتيك مش عايز رجليك ثابتة أنا عايزها متحركة مش قاعد تحط هاوس مين؟ تسيبك الموبل واضح ده حاجة انترناشنال طلعت مش عندنا احنا بس هو الجيل طبعا ما تفتح الباب ترجع تقعد تفكر وتتابع في الارض ما تكون اجانب يوصفوا الوصف ده واضح ان ده ده نوت اوت ديسكريبشن يعني واضح ان البيك كاركترستيك انترناشنال ما كانتش اصلا بتاعتنا يعني ما هو بتقول لي البيك كده خلاص مين ما هي يعني انا بحدد الاوبجكتيف فريكشن تمام مع جراوند ريبيتد ده مش هيحصل الا لو انت بتفتح الارض بطريقه معينه في ناس بتعمل كده ما هو حطيتك حاطه في دك تمام بقالك 30 سنه دلوقتي خلاص قصدي 13 سنه كده بس ما جاليش بارده الفرق انت بتحط ايدك لوحدها لا مفيش مشكله الفرق بقى انك ايه كل شويه قاعد ارقام متخلف في القعده وتقعد تعمل كده ايه اللي هيطلع لك كده وكلنا عدنا كده بس كلنا ما جيناش كده تقعد بتاعتك حاجه وتقعد عمال تفرق وتحرق بلغتنا بالمصري حاجه كده الفرق والحرق ده يطلع غرفه في الاخر تقعد هتفرق من نفسك ومجنون ومش طايق القعده زي اللي بتطلعينا مع القلم صح زي اللي بتطلعينا انت رحت تطلعنا هنا مع القلم بعد ما احنا ثلاث ساعات دي بتطلع من الحته الحته دي ورقه ايوه ما ده بوني فريكشن وفريكشن ايه؟ انت ثلاث ساعات الامتحان ده بتكتب بالعجل انا خلاص ناوي نبقى احنا بنمر عليها وبنتكلم بتدريس مع بعض لا ما شفتهاش الحمد لله ليا ما جابوا لي الدكاتره والاثنين يعني احنا بنتكلم على الثانيه الحمد لله عاوز نقول له سيفر 1 يعني اوكي الجبنه الثانيه اهو ده هو الخدع بقى ان هو قال لهم بيبر 1 بس جابوا لهم بيبر 1 قالوا لهم بيبر 1 ما جاتش قالوا ما انت ممكن تجيب من ورا كده راح ثلاث سبت ثلاث ثلاث بيجيك الاسبوع بالاثنين علشان بعد فتره طلاب ناس بيقول لك والله بيطلبوا الاي كيو والريكفر يعني يبقى تيجي بالمين تقدر يمشي بعكاز نقطه للجنه بعد الفتره تبقى يا دوبك اسبوع يعني لما تلاقوا الاي كيو الريكفر يبقى مطروما لايك قال لك نيد وان ويك ات ليست ريكفر تو بي فيت فور ووكينج جاست وان شوت فور تشينج اند رايتنج ماشي بعد ورقه ثانيه من البطنه تكون ساعتها وثانيه دي بتحط بعض بعض ثانيه يعني زي ما الثلاث بعد بكره وبكره بنتكلم فلو واحد بعد ورقه ثانيه بطنه بحيث ان يمسك مضروب عنها يعني بعد الورقتين دول يو ار كومبليتلي اكزوستد فيزيكال بيوند في ايه؟ يعني اكزوستد منتلي ماشي كان تركيز وضغط وحرق اعصاب وبس انما انا ليه اكزوستد فيزيكال يعني ليه حاطط مش قادر احرك جسمي مضروب على الاقل طبعا ورقه اولى ورقه ثانيه برضه مش مضروبه على الاقل ده انت حل ايه ما تكفيش بقى الانتروبه الثانيه لسه انت ما فوقتش كده كنت سلام لازم طب ثاني اي حاجه تحصل فيك بعد كده عارف الضرب في الميت حرام هي كده هتفرق انت لما شفتها تخلص خالص تقول ايه ده هو كان فيه الشغل ونص بتاعي الشغل ونص غيبوبه غيبوبه شغل لا طبعا مش طبعا الاسبوع ده ما ينفعش ده ما فيش براحه كلها وكمان طبعا لو انت كمان تحقق بيها الشهر لا الشرح متسبب من خمس شهر يعني الحركه بتتعمل الناس دي قبل امتحان البطن يقول لك لا يعني في ناس كده يقول لك من 25 نوفمبر كان بيبر البطن انا من 25 اكتوبر كنت بيور بطن اللي بتعمل جراحه يبقى هو دول من 24 اكتوبر بتبر 7 ديسمبر ولا 9 ديسمبر يعني كتير انا 24 اكتوبر بتبر 60 بطن يعني خدت الارض كنت عارف ان الفكر كده فانت تقول لي طب ناخد على فكره دول 7 ايام هديهم 3 3 6 ايام وفي يوم نص ضايع بتاع الحاجات بتدفع البطن اللي هترجع عندك خلصان بيه ده مش قادر بياكل قطط يعني يوم تسليم يقول لك البتاع ياكلوه يوم اكتئاب اه ويوم اكتئاب من اللي حصل ويوم جمعه غير يوم واحد منك والبعض طبعا ده اللي بكرهه اللي هو ثاني يوم جمعه كل ينفع طلع تليفون الو ايه يا مصطفى شفت الاسئله الكحلي بتاعت بالي الحلوه دي عالم عايز اتحرك عايز اشتغل ولا حاجه ولا حاجه هو انت كده بتعمل زي ما هرتني هتطلبوا كده ينكد عليا زياده انا جاوب غلط طب احنا شويه بقى شفت اللي حصل امبارح في المصنع؟ اه شفت يا اخويا كلنا عملنا كده. انا دايما بعد كده بدور اكتر اشوف ايش عندنا في المصنع. مش عايز اعرف ايه اللي حصل. الورقه اتسلمت مش ناقص نكت. احنا خارجين متفاجئين ومروح البيت في يومها عمل اعتقاد ان كان شغل حلته صح. يلعبني في مخي وصلاح هم دول كمان غلط. نفسيه متصلصه دي من المصنع. كنت لا اعرف ان انا حد يكلمني بالورقه ثاني يوم. خلاص اللي حصل حصل بقى. انما هي مش ناقصه نكت. تمام. المكان الثالث اللي بيطلع فيه البرسه بعد الشيفا تيلر والستودنت البو بصوا بقى كويس قوي على مين بيحس قدامي. هنا في عندنا عضله اسمها سكينين جينوز. فاكرين زمان كان اقول ايام الهكسوس ما دخلوا مصر وكنت لسه كان اقول طب تمام اما كان احمد بيحارب بره عند كوبري الجامعه الكليه كمان دي بنا تشيلي عشان تقولها كده ما كانوا بدون العظم يلونوه يقول لك الاحمر اورجن ولا ده كان عاملينها دايما على الميديا اللي كانت بتشيل هنا ثلاث شرطات يقول لك اس جي اس اس جي اس سارتوريوس جاتلس سيمي ممبرينوز الانسرشن قطعت على ضرب يعني في واحده هنا ايوه بقول لك احمر في الكيو يا دوبك في عضله هنا لازقه اسمها سيمي ممبرينوز. العضله دي معديه على الفيمورال كونتايل والتشيل كونتايل معديه على الميديا بس الجميع على العظم بتحط العيال الصغيرين بقى العفاريت في عيال تلاقيهم شياطين عجل ويركب العجل ويشكل العجل عادي تقيل اصلا يعمل كده ويخلط فيه نص الكوره بيحك الشيكه تتحك طبعا من كتر الحك ما بين السندر بتاع سيمي ممبرينوزس والهرمون طلع له بيرفكت في المكان ده بيسموها سيمي ممبرينوزس بيرفكت. ده ما تبصوش في الكتاب هيبقى اخر حاجه. الناس العواجيز زي حياتي الكبار في السن خلاص بحكم السن كلنا هيحصلنا كده هيشيلك اوستي ارترايتس في جوينت يحصل دي جنريشن للكبسول بتاع الني جوينت. لما الكبسول يضعف بتاع الني التينوبيا اللي بيجي جوه ممكن ياخد التينوبيا اللي بيطلع من بره. قال لك من قدام مستحيل من قدام في بدايه من ورا ممكن من ورا في فراغ تمام. ساعتها الممبرين اوف جوينت التينوبيا الممبرين ياخد الفلويد ويبرج بره ان ذا فورم اوف ذا دي كول ديكر سيف كده تمام. الممبرينوز الجرثه والديكر سيف طالعين اراوند ذا ني حاجه اكتر من كده وتقوم بشينك الديت بين شينك من برينوز الفرسة وبيكر فرسة اللي تشاهد بالأول السن السن برينوز الفرسة في الأطفال بيكر فرسة في الكبار ما يبقاش في الأطفال بلد جمرة اثنين واحد هنا سمح قال السن من برينوز الفرسة على الشوانات في التوحيني بيكر فرسة كوستيريوس تمريشن بجوين يسا خلاص في الاطفال حط ايدك على الجوينت جوينت في الكبار مش قدام هتلاقي جوينت تبع تحت حضرتك ما كله بيبقى في كريبس دي خالص يا ترايت فكرت الجوينت في الجوينت مش حاجه. النقطه الاخيره مين فيهم اللي كونتراست بالمين فيهم نان كونتراست ده كونتراست بالطبع اللي فيه الكونتراست الفاضي بتاعي تاني في الجوينت لما تيجي بنوز الدرس ده كله بتاعك ما مش واضح حاجه وبالتالي ما هياش تمام كونتراست. اوكي طبعا في الاخر عم حضرتك تجميع على الرياض في ترانش دايجنوز وفاسوالنج ده كوفيشال نقطه. لو حد فكر يسال في الامتحان يبقى ده برضه حاجات مش وارده ايه ده مش كومبريسبل فلازم يكون واصل بحاجه انيوريزم كومبريسبل عشان واصل بارك يفضل يدم يطلع في ارك كيمنجيوما كومبريسبل لان هو اكتر جين انما فيش تيست كومبريسبل الموينت اي لوكالايز سيستم نوت كوميونيكيتنج وذ سمثينج ذا كومبريسر فلاك لينك اب انما كومبريسر لا. على فكره انت عملت كلات مهاره كهرباء بتحط الاثنين مع بعض في الشورت الخاصه دايجرام اه مرسومه فيها مكان واحده في النيبل لاين والثانيه جايه على الميديال اسبكت تمام بتاع النيل اللي هو مكان فيه من النيبل كورس والميديال كورس لا نورمالي ده ولا ده مفيش حاجه خالص مش هو الجوينت مش بره ابقى برضه في مليان ميتين موجود ربنا عامله جوه الجوينت نورمالي في النيمال بتاعه هو بين التاند دي نقطه كارن ونقطه تين ونقطه اه مين اللي بتكبر وكده مين البارزه دي بارزه اه قلت بارزه دي بتكبر ازاي يعني طبعا يا بابا انا عايز انيت كده انا مش عايزين انا ما بفهمش افهم عشان اعرف ارد مين اللي هي مين اللي بتحصل تطلع ومين بتكبر فين وتطلع ليه. يعني الضغط اللي هي بتطلع لا بتطلع حجم معين وخلص على كده. يعني دي موضوع انا طمت بتطلع وتطلع. لا مش بقول انا طمت ما كانش اسمها انا طمت دي جوه الجون دي جديده خالص دي بتاعت ربنا. شفتر ده كله مهم في الامتحان اليوم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش برضه مش لا كل الجنود البرد ولا الحجر كده. حاجة أخيرة سمعت عن جانجلين قبل كده هروكوا في الرياضة الخارجية جانجلين مش كده نيل تعالي تطلع على واحد جديد زي هي برضه صورة قدام حضراتكم في الكتاب زي ما طلعت على الدورة في الامتحان ناحية الصم لو كنت بالكوا رامية ناحية الريتي الأكثر منها ألمر في بنا نوعين في كل كومباوند مثل آية من بعض ايه السيمب الجانجلين احنا كلنا خلق ربنا كل التندم في جسمنا كل التندم اهي ربنا عملها سينوبيا شيت او سينوبيا ممبرين وحط جوه فلويد فور ليبريكيشن فور ذا موفمنت اوف ذا تندم فور امون ايفن اللي دي كوماتيك انت كنت واخد بالك يوم ما انا خبطت خبطه بسرعه عدت انفلاماتوري بيحصل ويكنس في الشيت اند ديجنريشن فالحته الشيت دي بقى فيري تندم being created by the fluid inside the pump على surface تعمل لحضرتك المنظر تشوفوه ده لسه بتسموه tension يبقى tension dangling by definition she's degeneration of the tendon ولا tension she's والحته اللي مش degenerated اللي حصلها خلاص by the fluid inside دي اللي حلها كان ايه؟ ماشي مش كده دي تاني بقى اكتشف في ناس عندنا بتراز البطل عندكش حالة تنجر اكتبر؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ مش عايز فراح هدور رحلة انا بس فعن جانجي من جامل غير يعني انا بجانجي مش عارف انما ايه ايه ايه الموضوع هنا عم بجيت تماما لا نيرف ولا موضوع في ناس خارج ممكن تجرى اقول لك اه هي كل ناس اقول لك حالة تقول لي سنها؟ لا كنت في ناس نهارة ورا مكلمة سيرها ازاي؟ ندوس على انت رايح ازاي؟ دول حياة العيانة المهزارش كان ده مكتوب طبعا نطلع عندنا عليه احيانا طبعا انت مكتب خاص العيانة هو مش حاطط على المكتب كده هنا عندهم خلاص ناكي حضرتك ما طبعا الدكتور عندك مراجع اللي هو 3000 لا وشرط يكون الحده اللي هي الكرتون الناشف والجلد العادي وانت هتقول له عشان واحده انا اشوف لك حلها في الكتاب يعني الموضوع ده قطاع انا شفت تكني عليك الكتب طلع كده قول له ايه اللي وقع على بنطلونك ده هيجي يبص في اللحظه دي راح انت بتكتب على ايه راح انت بس كده بص بص وانا عارف ان الكتاب ده وعبر حالك وغير في اللحظه انت هتنزل الحلوات ما يمشي في ايده مكتبك اللي هيتكسر طلعها في الصين انا بهزر ده بتاخد على اخوانك ايه؟ اسبريت افريكان في الاسبريت حاجه عملت حلم مغمم هنا دي صار لسه موجود هيجيب وهتبقى تاني الاسبريشن حل انا كنت بنزل استعمله نظيف كنت بنزل طبعا مشطات وهتكلم على ثلاث شهور انا حتى لما فرقع فيها وده انت المكان ده ايه باي فايت فايت سكار فمش هنقل انتوا بعض مره ثانيه مش عايز العمليه اللي انا معلش عمليه فانا عايزها تروح خلاص ولا ترجع احنا نقول لك عايز حل نهائي ولا حل نهائي بدور لك السبع انا فاكر قريت مره عن حل غير كده في الكتب عايز بس يا لولا ما اكتشفتش ان انا قاعده في عياده الدكتور فما منك الله يعني كان في مرض هيطلع ما تخافش على الفرق بعدين بتوجع برضه ثلاثه بعدين وعلى اخوان شوف حد جدا دكتور راجل شوية يعني ما لما الكهرباء يتقوي حتى بينه بالفلويد في الانسايد ياخد الحته دي من بره على بره يعمل منظر شريتي تيجي في اي مكان انما انا كلينيكال باك جراوند المكان الوحيد اللي احنا شفناه على فاضيه بالديفرنشال دايجنوستكس ولا انت هنا اه انت بتعمل تحت دكتور ولا شنو بتعمل دكتور دي مش عامل عمليه ايه عامل عمليه ولا رقم عمليه يقول لك هتعمل طار وجبس وبخير والواقع يقول لي هيفوض العملية يقول لك اللي جاي يدور على كوزماتك في عزر بنامك عمش مشاكل الكوزماتك هذا لك مش جرح وخيطة والتبع علامة تقول له اه ده انا مجاني وزارة تقول لي عمل لك جرح وعلامة قول له خلاص اشوف محل في الكتابة وابتدني دور لك في كل السياسة بحالك بحل جديد لا مش انا واضح ان هو مش حاجه انا كده مثلا مطلوب عشان اخلص هو انا ما قلتش هنا ده اه مفروض اعطيه بتاع ده ابعت لا ما حياته قصدي ايه هو المكان هو ده عرفت ده هو ده هو هو ده المكان الوحيد حاطط الصوره الكومباوند ايوه فاهم على عين مراد بس الشيء من جوه عنده يسيني والسكيتة ما بقدر تدور بيعمل كتير يعني قام بي اوير بس اه تسكيل صعب الصوت بقى راح والتندون يلزق في الشيء وكده حصل انتيجن ومينيمايز الموفمنت السكيورتي كده بقى قالك ماشي بس ده احسن الشيء ده متجدد لان هنا في كتير لايننج سكريتوري يوم ما تيجي تشيل اوكي تسلو الضغط والشيء ريبليس باي ذا نيو سكيت واحد الكومباوند عباره عن ايه؟ هي نفس الحتوت التنسل شيت وكله بس المره دي بقى تيوب الكلوزر او التنسل شيت طبعا حتى في الدرس المكان تبقى برايمري ولا سكندري؟ مش هتشيل الشيت في اول مره ليه كنت حاطط الشيت في دور واحد ثاني عامل سي بي مثلا اكيد ده مين يعني جاي لك هنا ازاي في التنسل شيت يعني برايمري لانج قال لك حلو وساعتها الشيت يبقى فول اوف شيت ماشي ماشي ما هي دي هي دي قالك بس ليه الكومباوند قالك بس تطلع التشين بص معايا اديني قلم عندما بتحب تاخد الفلكس تندل عند الراس وهما معديين تحت الفلكس ريتيماتيك لو الشيت مليان كالسيوم ومعدي تحت الفلكس ريتيماتيك هي اللي حضرتك كل كعه هنا وكل كعه هنا وفي كونستريكشن برضه في النص يديك امبريشن دي مش كل كعه في دول في كعتين بس هما اكشولي واحده انت لو فتحت الفلكس ريتيماتيك من عليهم اطلع واحده منين عشان هما اثنين سموهم بطان وما عادش مش اثنين فالفكره ان الشيت معدي تحت الفلكس ريتيناكل ودي اللي عليها براس فلكتويشن تدوس على واحده تحط فلكتويشن على الثانيه اوكي عايزين نحل ايه قال لك التي في طول عمره اول كلمه بتكتب في الكود فهمتي لما جه اول امبارح في البطنه دي بقى الكونت ذا تريتمنت بتاع البولمونري تي في مش كان عندهم سؤال تريتمنت اوف ذا فولوينج تيتش اوف ذا ماركس كان اه دور اوبتيك ارت براحه تمام وانكلوست مامينيا كتابه الملك تلغرام في الازمه يعني ورقه كان كتابه تلغرام اوبتيك ارت ولمفوما ودي بي تي وقالوا ما الدي بي تي لا يعني قول انت دراسه الوقت خلصت في الدوبامين خلصت في الدوبامين خلصت مفيش حاجه في الليمفوما الليمفوما دي بتاعتنا احنا والواد ده اتصاب 12000 عمل فيها ايه ده مشكله ان انت ما تركزوش في الفاينل بتاع اللي عملها لوكيميا هو كان سبب ده الوايت بلاد سيلز طبعا دي بقى البطنه مش فاكر بقول لك كلمه ايه البطنه من ايام انا كنت صغير نطلع احنا مش عارفين الحل فاكر لما قلت لك بتاع البنك مانجر عندنا في البكالوريوس وكان عنده كان ريفيرت حاجه كده وعنده مرمر وقعدنا نصنا طالع عاملها اسمه كده بنجيب ونصنا عاملها روماتيك هارد لغايه النهارده زمايلي اللي بقى مكتب البطنه ده مش عارفين الحل وكل ما بيقولوا لهم في حاجه بديش 20 ثانيه ولا تكريم عمرنا ما ننساها حد يبقى عارف الحل ولا لا شباب طالع النهارده ناس طالعه عندها ليمفوما وناس طالعه عندها لوكيميا ناس طالعه عندها حاجات ثانيه ناس قالوا لي بورتلوز ما اعرفش منين يعني لا اكسترا بالمونري تي دي هو البط ما عندوش حاجات انا علاني كان البنك مانجر الحاجه اللي بتبقى لك اكاونتنت محاسب يعني ما تقول يعني هاو سوشيال فرونت وخلصنا هو يعني هنجم من الشغلانه ومتجوز عنده ثلاث عيال ولا في اي علاقه بالحاجه ماشي متجوز عنده ثلاث عيال يعني ده انتي تي دي انتي لوكيميا اللي متجوز عنده ثلاث عيال ايه علاقتها بالحاله ولا حاجه انا كنت فاكر متجوز عنده ثلاث عيال طبعا انا ما اتحركش هل قول لي عيان ما اتحركش هيسمع كلامك مش هيقدر يسمع كلامك كتير انت شوف بروفايل ده تاثير في مصر قال لك بس هيكبت او حط كبيره ساعتها هنجسد له ايه احط له كبيره مش عشان هو هيكسر ولا حاجه انت لما تكبت واحد كده انت اعتقدت غصب عنه ما عادش فيه موفمنت فانت كده بقى بروفايلنج راس تو بلين تندر لغايه ما يحصل تمام هيلنج والدنيا تسيتل داون وبعدين بعدين بقت متاخره وفي ادميجن وهايدروزس ان عبد الشيف كان بيعمل كده بس عايز حاجه تعمل سيرش كان اكسجن اوف ذا تاندم شي وعلى كده طبعا فولوز ريستريكشن في الموف لان تاندم من غير شي وفلويد طلع قال لك طب هو نيو فايبروز باي يعني ما عملت ايه هو كان قلع ما هو تي جي وفايبروز اوكي وصلت المعلومه كده ها ايه الفكره مثلا من الحاجات دي لما كنا عم دايما في المانجمنت اي بارت اوف ثينجز بتكلم عن السوبرفايز بس وده انفينتا وزي تقول لي بني ادم ما اتحركش ل 10 شهور هيسمع كلامك انا قبلت وعارف بس بتحس من غير ما احس وانا خارج من عندك يا دكتوره قابلت صاحبي قال لي ازيك يا ريس اهلا يا باشا لا ما تتكلمش ما اتحركش احنا مش هنقعد كل شويه هي وان دايركشن تمام طيب ثالثه في نقطه اب اند داون يس دي قانون اي كلفيه على طالعه لانتين الاستراكشر بتتحرك في ثالثه في نقطه اب اند داون تستنج لا تستنج والكومباوند الكلمه الاخيره بقى الديفولت تيوب فلو سمعت الاسم ده غلط بعتني ايه ده لوكال مالجنس تيومر طالع ريكت شي كده انت فكرت معايا كام لوكال مالجنس تيومر لغايه دلوقتي جزء الفيلو دي نمرة اثنين بسمود عشان نقابل مع بعض احنا شغالين السنة دي. بسمود حدوته غريبة جدا. ما بيطلعش اون توب اوف نورمال ريكتال شيت. انت بتكون عامل عملية قبل كده. وفي العملية دي الجراح اللي افتح لك بطنك الجرح كان معاه على ريكتال شيت يعني انا عملت سيزارين طب العرض جاب ريكتال شيت. انا في جراحته بتفتح لك لونجيتيودنال فارا ميديان انسيجن كان ريكتال شيت مفتوح. مكان الجرح كان كان بيعمل ريتيشن ريكتال شيت. فبعد عملية البروليفريت ويعمل لحضرتك سوالين لوكالايز وما تاخد منه معانا طلع مالجنس بس الحمد لله طلع لوكالي مالجنس يعني جاست اونلي سبريدنج هاي دارك سبريد تمام ده اللي اسمه ديسمويد تيومر طب هيبقى حله اكسجن وريديو ثيرابي يبقى ديسمويد تيومر بيطلع عن طريق نورمال ريكتال شيت ولا ريكتال شيت بريفيس اريتيتد باي ا سيرجيكال انسيجن يعني نورمال ريكتال شيت بس نوت جيت ديسمويد تيومر احنا كده مع بعض واخدين تو لوكالي مالجنانت ثانك يو فيري ماتش هو كل ده في ايدي خلاص هي الحته النهارده كانت اخرها في ايدي خلاص كانت اخرها في ايدي خلاص كانت اخرها في ايدي خلاص كده.